هنا القاهرة. من وحي البطولات العربية تقدم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة الليالي الخالدة. الليالي الخالدة ملحمة شعبية تخلد ذكرى الانتصار في بورسعيد الباتلة، كتبها للإذاعة محمود يوسف وتمير زين، ويخرجها محمود يوسف. المركب اجت. طب يلا يلا يلا يا رجاله، اربطوا الحبال ونزلوا السرحة. الله يا جدعان، الحمد لله على السلامة يا رجالة. الله يسلمك يا رايق. ازيك يا مسعد، وازاي الحال النهاردة يا ابني؟ خليك تخير ربنا كتير السنة دي قوي، نحمده على كل حال. والله انا عمري ما شفت الخير ده ابدا. البحر يا ابني خيره كتير، والشاطر اللي يلمه. شايف السردين شكله ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله. واللي خلقك 120 طاولة وكان مشلنا ملاني من الصوم متعنهي. عال كل اللي يبعث ربنا كويس. شوف احنا دلوقتي بنقول ايه، والسنة اللي فاتت زي دلوقتي كنا بنقول ايه. اهو النبي عندك حق. فاكر لما كنا بنسرح طول النهار ونرجع من غير ولا شفرة واحدة؟ يعني هي هتفضل ناشفة كده على طول؟ ما هي سنة كده وسنة كده. كله الا السنة دي، ده السردين زي ما يكون بيدور على الغزل عشان يخش جواه. رب الكريم يا ابني. عاش الرجالة عاش. قال عنه يلا يا مصعب، روح انت دلوقتي على البيت عشان تستريح لك شوية، ونشوفك بالليل ان شاء الله. ماشي كلامك. قبل ما تمشي يا مسعد، خد ادي الصلاة دي للرجالة، لو كنت حد منهم عاوز يشتري له حاجة قبل ما يروح. ايه دوم عزك على ليه؟ وانت راخر، خد لك كم حتة بعشرة همك، ربنا يفتحها في وشك دايما، كله من تعبكم وشقاكم يا ابني. تشكر يا عمي. بس انا كنت عاوز اقول لك، يعني ايوه يا مسعد في حاجة؟ قلت بقى ايه في الموضوع اللي كلمتك عنه؟ موضوع ايه يا ابني؟ يعني موضوع انا وفاطمه. ما انت عارف انا بقول نستنى على الموضوع ده شويه. ليه انت بس؟ انت مش قلت لي قبل كده استنى لما يجي الموسم؟ وهذا الموسم وخير ربنا كتير والحمد لله ونعم بالله يا ابني. بس انا بقول يعني ما تكلمني بصراحه، تكونش يعني مستصغرني في عينك ولا شايف فيا حاجه مش عاجباك ومش عايز تقول لي عليه؟ ابدا يا ابني والله، وانا حلاقي احسن منك فين؟ ده انت زي ولادي تمام. وكمان غنتك انا هحطها في عينيا من جوه، وانا شايف ان دلوقتي احسن وقت نسلم فيه الموضوع ده كله. الله، ما تصبر شويه. الله، ما دخلت وراك اكتر من كده. انت عارف فاطمه معزتها عندي قد ايه يا ابني؟ بس لحد ما تلم لك قرشين والغزل يجيب معاك اكتر من كده. الربح كتير قوي الحمد لله ومستوره قوي. انت لو طلبت 1000 جنيه مهر لفاطمه انا هبيع عينيا الاثنين وادفعهم. يا ابني لا 1000 جنيه ولا حاجه، انتوا الاثنين ولادي، انا عايز اشوفكم متهنيين ومبسوطين وخلاص. انا مش هتكمل سعادتي وفرحتي الا بفاطمه. وانا كمان ما اقدرش اتاخر عنك. فاطمه ليك يا مصعب. يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، يا ما كان نفسي اسمع الكلمه دي من زمان. ايدك ابوسها. خلاص يا ابني، شوف اللي انت عاوزه. نتكل على الله ونقدم الشبكه الاسبوع ده ونبقى نتفق على التقبيض بعدين. طيب بس يلا روح ارتاح لك شويه دلوقتي وانا هستناك على القهوه بالليل. متشكر قوي يا سيد المعلمين. الله يسعدك يا حاج. الله يسعدك. ايوه يا ابني. وعندك كمان واحد شيء على بوست تقيل واتنين سحلب والصلاح. يا اهلا اهلا اهلا، يا الف مرحب بالرجاله. اهلا بيك يا عم حنف. امال فين بقيه الرجاله؟ زمانهم جايين في حاجه؟ ابدا يا مرسي، بس انا كنت عاوز اقول لكم كلمتين كده. نستنى بقى لما يجوا احسن. وتستنى ليه؟ ما تقول والحاضر يقول للغايه. والله عندك حق. الموضوع يا سيدي وما فيه، انتوا عارفين طبعا ان مسعد كان متكلم على فاطمه بنتي من زمان. ايوه، وانا اللي كنت باجل في الموضوع. صحيح، وايه اللي تم؟ خلاص احنا اتفقنا على كل حاجه وهنتوكل على الله ونلبس الدبل يوم الخميس الجاي باذن الله. الف مبروك يا عم. والله خير ما عملت، مسعد ابن حلال وسهل كل خير. وطبعا الفرح فرحكم والليله ليلتكم، وانتوا مش عاوزين عزومه استبينا. ودي عايزه كلام؟ ده احنا نيجي قوي على عينينا وعلى راسنا كمان. انا قلت لكم وخلاص، بس المهم ان مفيش حد منكم يتاخر، يعني كلكم معزومين. حد يقدر يتاخر يا عم حنف؟ يا سلام، ده فرحنا كلتنا. عقبالك يا ابو حميد. في حياتك ان شاء الله يا عم. امال فين عريسني؟ ما جاش يقعد معانا شويه ليه؟ راح التجاري يا سيدي يتفرج على الدهب. الف نهار ابيض، ربنا يديك كده طولة العمر وتشوف ولاد ولاده. تشكر يا متولي. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بالعريس. عملت ايه يا مسعد في التجاري؟ لقينا الطلب ومع الجماعة في البيت، وفي السكة فت على العتمة وقلت له يعلق البنادير من النهاردة في الشارع كله ويبقى جاهز لنا نبض الكهرباء ليوم الحفل. ألف نهار أبيض، وفرعين النور بتوع البلكونة دول نقوط من عندني كمان. تشكر يا مرسي، عقبال ما أقفلك في فرحك كده أخويا. والنبي اللي أنت جاي تقعد جنبي هنا، هات كرسي على لو تالا. أيوه جاي، واحد كرسي خلصان من عندك عشان العريس بتاعنا. تشكر يا لوتا، تشكر. هات لي بقى يا أخويا حبة الشاي بتوع كل يوم. أنت مش واجد تديك شربات النهارده. وعندك واحد شاي معتبر عشان العريس ويصلحه. طبعا عم قال لكم على الميعاد. امال الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيكم. لازم تشرفونا كلكم، احنا مش هنعزم حد. فرح فرحكم وانا اخوكم. ودي عايزه كلام يا عريس. داري حرصك وفرحك للصبح. يعني اتأخرت ليه يا فاطمة؟ ما اتأخرتش ولا حاجة، الساعة لسه 5. ده أنا بقالي أكتر من ساعة مستنيكي ووضفت كل الشبك اللي في إيديا. ما أنا متأخرتش كتير قوي. مش قادر يا فاطمة. ما أنا بقالي كتير ما شفتكيش. إحنا مش كنا مع بعض أول إمبارح. ومستكترة عليا أشوفك كل يوم. ده أنا نفسي تبقى معايا على طول. مسعد وبعدين معاه. نفسي بقى أنا وأنت في بيت واحد بس. بيت ما فيش فيه حد غير أنا وأنت بس يا فاطمة. ربنا يقرب البعيد يا مسعد. طماطم. مسعد. تعالي جنبي هنا. هات ايديك. لا بعدين حد يشوفني. ايه خايفة من ايه؟ ما خلاص بقينا لبعض. لا لسه شوي. اسكت بقى لحسن يا ماشي. فاطمة اشوفك بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد. فاطمة انت بقى ربنا يقرب البعيد. فينك يا مسعد بس انت شد حيلك. يا سلام هنبقى اسعد اتنين في الدنيا دي كلتي. انا ناوي ان شاء الله اشتري بالانس واجيب غزل كتير وما اجدع صياد في بورسعيد. وانا يا مسعد انت هتبقي في عينيا الاتنين. كل الحاجات دي علشانك انت يا اخويا. انت مراتي انا ماليش حد غيرك. وبعدين وبعدين كل يوم الصبح اسرحلك مع الرجاله ولما ارجع تبقى انا واقفة مستنية. يا سلام يا فاطمة يا ريت اشوف اليوم ده قريب يا مسعد قريب ان شاء الله. يا هو يا جدعان يا دي الشمس هتروح. انا مش بقى لحسن تروح تشوف شغلك احسن. لا خليك معاه شوية انت بدري. لا لحسن الرجالة زمان جايين عشان تسرح معاهم. على كيف مع السلامة. ربنا يسهل لكم يا مسعد ان شاء الله. سلام يا سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام وعندك السلاوة عثمان يصلح مع السلة مع الشايفين. ايوه جاي يعني الحكاية كده. شوف يا اخويا حركات الاستعمار اللي كلها خبص. امال يا عم حنا ده يوم 19 في الشهر يعني من اسبوع واحد وزير الخارجية بتاع امريكا نده للسفير بتاعنا هناك وقال له ان الحكومة الامريكانية سحبت العرض بتاعها علشان تبنيون السد العالي. والثاني يوم اللي عملته امريكا عملته انجلترا. ويا ريت على كده وبس ده رئيس البنك الدولي كمان كمل الشغلانه. قال انه نظرا للقرار الامريكاني والانجليزي ما يقدرش يدي مصر القرض اللي صدق وعد بيه. استعوذ بالله تستعمل فظيع قوي يا رجاله. لكن انجلترا وامريكا والبنك الدولي كانوا هيساعدونا بكام في المشروع ده؟ البنك الدولي كان حيدينا سلفه ونديها له متقطعه على 5 سنين. يعني كام؟ يعني 200 مليون جنيه امريكاني، يعني مش بقشيش ولا حاجه. طب وامريكا وانجلترا؟ كانوا هيساعدونا يا سيدي بسلفه 700 مليون دولار. وتفتكر حركه النوايا اللي عملوها ديت مش هتخليها يا ابني السد؟ وحياه والدك لابنيه، بكره نشوفه ونوريهم الجدعان يا تمام. باذن الله لازم نبني السد اللي خلقك لو نصوم معلوم. اصل الناس اللي زي دول مش عاوزيننا نتقدم ابدا، عايزيننا دايما نتاخر. لكن طول ما في بلدنا رجاله احرار ان شاء الله ربنا هيصون عليهم دايما. عايزين نشوف رئيسنا وبطلنا هيقول ايه للشعب في الموضوع ده. هو معودنا انه يصارحنا بكل حاجه. لازم هيرد على الحركات اللي عملتها امريكا وانجلترا والبنك الدولي علشان يوقفوا مشروع السد العالي. باسم الامه رئيس الجمهوريه ماده 1 تؤمن الشركه العالميه لقناه السويس البحريه شركه متهمه مصريه. شفتم رئيسنا عمل ايه؟ جالكم كلامي؟ وحق اللي خلقكم لازم حنبل السد غصبا عن حباب عينيهم. مبروك علينا كمان يا رجاله، الحمد لله حقنا ورجع لنا. ولا لوتا؟ ايوه جاي يا نعم يا عم حنف. هات هنا قهوه للرجاله على حسابي، كل يشرب كلنا عيد يا رجاله. اهو احنا بدل ما كنا هنستلف منهم هناخد الفلوس اللي هتيجي من الكنال، وبيقول حوالي 100 مليون دولار ولا الحوجة لهم. تعرف يا عم حنف ان ال 100 مليون دولار دولت اللي هم حقنا وملكنا كانوا بياخدوهم مننا غصب واستروبيا كل ثانية، واحنا يا اصحاب الكنال كانوا بيدونا منهم 3 مليون دولار بس، يعني حوالي مليون جنيه مصري، وهم بيلهفوا لهم حوالي 35 مليون جنيه. عجايب عليهم بقى، احنا اصحاب البلد والكنال بتاعنا كمان، و 120 ألف عامل من جدودنا ماتوا بفحتها، ويجوا هم ياخدوا الفلوس اللي تخش لنا كده على السليمه كده، وكمان يستخسروا ويسلفونا عشان نبني السد. يحميك ربنا يا ريس. ده الريس ادالهم حته دي ان شاء الله، انما تراب قوي عشان يبطلوا حركات ديت. اه كده ولا بلاش؟ السلام عليكم يا رجاله. اهلا يا اهلا يا اهلا، ازيك انت يا مصر؟ اتفضل يا كابتن. كرسي انا؟ لا معلش اصل مستعجل شويه، عندي شغل. شغل ايه يا اخويا؟ هو انت بتشتغل بالليل ولا ايه؟ احنا دلوقتي بنشتغل ليل ونهار، عندنا طوارئ دلوقتي باستمرار. طوارئ؟ ايه الحكايه دي؟ ما تفهمني. الله، انت مش عارف المرشدين الاجانب انسحبوا من القنال؟ ولادي وانسحبوا ليه بقى؟ كان فكرهم اننا مش هنقدر نمشي القنال من غيرهم، لكن الحمد لله المرشدين العرب ورجال البحريه اثبتوا مقدره وكفاءه كبيره، والقنال ماشي احسن من الاول كمان. شوف يا اخويا ملاعبهم. لازم يا ريس نوريهم اننا قدها وقدود. اهو كده الجدعانه ولا بلاش؟ كل العالم دلوقتي بيتكلم علينا، وكل الدول بطلنا، والاستعمار مستني اي غلطه، انما احنا بعملنا وجهدنا مش هنمكنه من انه يعمل فينا اي حاجه. انما انا بقول برضو يا كابتن ان الاستعمار مش هيسكت بعد كل اللي عملناه فيه. ويعني هيعمل ايه؟ الاستعمار عمل ايه؟ عدوان ثلاثي قال، لكن احنا كمان ردنا عليهم. ايها المواطنون، الله الجرس من المواطنون، في هذه الأيام التي نكافح فيها من أجل حريتنا، حرية شعب مصر، ومن اجل شرف الوطن احب ان اقول لكم ان مصر كانت مصر دائما مقبرة للغزاة، وان جميع الامبراطوريات التي قامت على مر الزمن انتهت وتلاشت حينما اعتدت على مصر، ولكن مصر بقيت متماسكة متحدة متكاتفة. انتهى الغزاة، انتهت الامبراطوريات، وبقيت مصر، وبقي شعب مصر. واليوم ايها الاخوة، ونحن نقابل عدوان الظلم والاستعمار الذي يريد ان ينتهك حريتنا وانسانيتنا وكرامتنا، ونحن نقاوم هذا العدوان نطلب من الله ان يلهمنا الصبر والايمان والثقة والعزم والتصميم على القتال. اننا اليوم نطلب من الله ان يقوي قلوبنا جميعا ونفوسنا حتى ندافع عن وطننا. سايبك ليه؟ ما اقدرش اشوفكم بتحاربوا الانجليز وانا اقعد في البيت. ايوه لكن انت واحده ست مكانك في البيت. ست مكانها جنب الراجل في المعركه. انا لازم اعمل حاجه. انا سامعها. فاطمه ابوي. روحي يا بنتي. ايه؟ روحي ساعدي الستات والعيال والشيوخ اللي بيهاجروا في الفلايت عند البحيره. جنرال سيتي انزل جرب فور شهيد يحسن لمطار فور شهيد في جميل يحسن لكل كباري مشروعات المياه في الراس والبوربار. واحده الباراشوت نلزم في الجميل والجبانه. يلا بينا يا رجاله على هناك. يلا نموتهم، لازم نموتهم. مش هخليهم يغلبونا ابدا. مش كفايه اعتكر باراشوتات اللي موتناهم ولا 15 طياره اللي وقعناهم راجعين يعملوا غرض تاني. يوريات الجيش المصري بتوزع الاسلحه على الشعب والمدفعيه بتاعتنا متسكت. خليهم يضربوا فيهم، انشأوا بحر بتاعهم خالص. في واحد اشاره لاسلكي من لندن. مستر ايدن يسال احنا عملنا ايه في بورسعيد. ما في جاتوه جنرال، شعب بورسعيد شعب عنيد مش عاوز يسلم ابدا. فتب هاي بلد دي مش يسلم، التيارات بتاع احنا اضرب ليل نهار وبرضه لسه بلد دي مش يسلم. وبعدين احنا ردنا للندن يقول ايه؟ بترد جنرال. انت مجنون؟ عايزان اقول لندن ان كل طيارات بتاع بريطانيا وكمان طيارات فرنسا مش قادرين يخلوا بلد زي بورسعيد يسلم. امال ابقى اقول ايه جنرال؟ ما اعمل واحد اشاره لندن قول ان بورسعيد خلاص سلم. But it is not true. Keep the general. Colonel, it's orders. You understand it? Yes, general. يا فاطمة خلينا نسمع الأخبار. حاضر. يلا أيها المواطنون، إن قواتنا المسلحة تخوض معركة الشرف والكرامة للدفاع عن أرضنا الطاهرة، وبرغم الغارات العنيفة التي اشتركت فيها مئات الطائرات على مدينة بورسعيد، فإن قوات الجيش والبوليس والشعب قد توقفت في وجه العدو. هذا وتقاوم مدفعية القوات المسلحة العدو مقاومة جبارة رغم استمرار الغارات طوال اليوم، وقد تكبد العدو خسائر فادحة. سمع لما اهو ربي بيقول عن اتحاد الشعب مع الجيش والبوليس، ربنا ينصرهم كمان وكمان. المواطنون، لقد اعلن ايدن في مجلس العموم ان مدينة بورسعيد المجاهدة قد طلبت التسليم، ولكنه يحلم، فمدينة بورسعيد تقاتل بشجاعة ويقف الجيش والبوليس مع شعبها وقفة رجل واحد لمقاومة العدوان الغادر. ورغم الغارات العنيفة التي تعرضت لها المدينة الباسلة فانها تقفل امام العدو وقواته في قوة وشجاعة. فايدن بيقول في مجلس العموم اننا طلبنا التسليم. اصلهم بيحلموا يا سموسعى. قول ما احنا متحدين وبندافع عن بلدنا، ولا مليون طيارة هتقدر تنتصر علينا. عندك حق متولي، واحنا شعب بورسعيد ان شاء الله حتى يخلوا بلدنا خراب بما دافعهم وطياراتهم، برضو هنقف قدامهم وهندافع عن بلدنا لغاية نموت عن اخرنا في سبيل الوطن. في اي مكان هنحارب، من بيت لبيت ومن قرية لقرية. عملوا كده في الحرب العظمى اللي فاتت الشعوب وانتصرت وخلقت بلدها. النهارده ثبتنا هو اللي بيقرر مصيرنا. ثبتنا هو اللي بيقرر مستقبل حسن. النهارده الحمد لله الموقف احسن مما كان حسب ترتيب الانجليز القوات المسلحه جنب الى جنب مع الشعب هتقاتل في كل مكان. شعارنا اننا سنقاتل سنقاتل ولن نسلم. لما أذان جمال الشعب كله قال لما أذان جمال الشعب كله قال خلاص مفيش احتلال شد علي أبهار يا رب للطور حرم للمعرفة يا زمان مجد الأحرار قلت عز الجنب أول ما جنرال اتشال في اخبار مش كويس برضو؟ يس جنرال مقاومة شعبية مصرية سير سترانج سايكي كل رجالة وستات في بورسعيد يمسك ذخيرة ومدافر ويموت عساكر بتوع احنا في الشوارع. اوه مدام مصريين يمسك سلاح يبقى لازم اسطول بريطاني يا اسطول فرنسي يضرب بورسعيد. نزل مدافع دبابة في الشوارع لازم احتل بورسعيد بأي سريع. يلا يا رجالة حطوا المتاريس في الشوارع عشان الدبابات نازلة. خلاص عبدالله عبدالله راح فين؟ عايزين احتفل بالنفس لازم ما يدوش الفرق ابدا ابدا. تعالى عبدالله دي دبابات خدوا يا مجرمين دول مجرمين دول مجرمين انت كله وقف عبدالله وقف الدبابة اوبر كل دبابات هو يا ناس هيا يا مصري مش قادر يمشي. اسمع كل دبابات امشي امشي موت في داي مصري تحت في جنازير جرى اوه وضع حيابك اوه وضع حيابك اوه. أيها المواطنون، وافقت مصر على وقف إطلاق النار بشروط التي وضعتها الأمم المتحدة، وهي أولا سحب القوات الأجنبية من الأراضي المصرية فورا، ثانيا الانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة بالنسبة لإسرائيل، ثالثا منع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إرسال العتاد الحربي إلى الشرق الأوسط. وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد وافقت على قرارين، أولهما سحب جميع قوى العدوان من مصر، والثاني وقف إطلاق النار منذ الساعة الثانية من صباح الأربعاء. وقد وافق على هذين القرارين 65 دولة، ولم يعارض إلا صوت واحد هو صوت إسرائيل. الله حمد الله سويسي ايه يا طاهر في ايه؟ شايف الظابط اللي هناك ده؟ الله ده مول هاوز ده بيشيل صوت الرئيس من على الحيط. مين يا جماعه؟ ايه الخواجه اللي بتعمله ده؟ الشرف يو بلاري باسترد اوعى انت اهو يلا اوعى امشي كده اهو. طب تعالى بقى انو ايده يا طاهر معايا سويسي يلا على العربيه ليتس جو بيجي وراسكل اوعى اوعى خد هيك ارد كمان بتضرب في وشي بالجزمه اطلع سويسي اطلع بسرعه على بيت احمد هلال اطلع. هنعمل فيه ايه ده؟ اسمع يا عم ضل، حطه في الصندوق اللي تحت بير السلم ده. عشان انا سامع صوت دوريه من عندي جايه. وهو كذلك. حوين اصبر، ازاي المصريين يخطفوا فور هاوس؟ دي مصيبه كبير. ليش الكابتن ويليامز؟ كيف جنرال؟ انت اركب عربيتي يا مايكروفون، قول قول اذا مور هاوس مش يرجع في 24 ساعه احنا نحاصر حي العرب، اقبض على كل الناس، احرق كل البلد. مور هاوس لازم يجي. كيف جنرال؟ الاطلنطي وكان فكرك ايام غنجي يستوي بالاطلنطي كان فكرك ايام غنجي ده مصري حر وعربي من قالك تنزل بلدي يا مراوي ليه بس جيت مراوي ليه بس جيت شايف يا حمد الله الانجليزي عاملين ايه؟ محاصرين حي العرب كلهم مانعين الدخول والخروج. وبعدين يا رجاله دول هيدوا البلد بحالها وهنسيب مور هاوس زي ما هو؟ بعدين يجرى له حاجه واحنا عايزينه سليم. واحنا قادرين ندخل بيت مع محاصرين العرب كله. بس تهديد ويليامز للبلد، العيال والستات ذنبهم ايه في الموضوع ده كله؟ مفيش الا حل واحد لوقف تهديد ويليامز وانقاذ بورسعيد. ايه هو؟ ايه هو؟ مسعد انت جيت؟ مين اللي معاك دول؟ ده حمد الله والرجاله. اهلا بالرجاله. اهلا بيكي. ازيك انت يا فاطمه؟ عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه طول ما انتم موجودين. ربنا يبارك لنا فيكي. اجيب لكم شي لقمه تاكلوها؟ مفيش وقت للحاجات دي يا فاطمه، فين عسران؟ نايم جوه شويه. صحي اوام. ده لسه نايم دلوقتي. روح صحي اوام، ما عندناش وقت. حاضر. الرغيف جاهز؟ ايوه جاهز. كشفت عليه كويس؟ كله لسه. شوفوا بقى يا رجاله، احنا هنكون واقفين نراقب العمليه من بعيد عشان عسران يجرى له حاجه. وهنقف فين؟ على قرن شارع رمسيس والنهضه. هنستخبى في الشارع الضيق اللي على اليمين. عسران اهو. تعالى يا عسران. ايوه يا عم مسعد. احنا عاوزينك النهارده في عمليه مهمه قوي. انا مستعد يا عم مسعد. عاوزين نعمل ايه؟ شوف بقى، انت عارف الانجليزي اللي اسمه ويليامز؟ ايوه عارفه. مش هو اللي كان بيضرب الناس اللي في شارع عبادي امبارح؟ ايوه عليك نور. هو هيكون في مكتب المباحث الجنائيه بعد نص ساعه. ده هيضرب الناس دول تاني؟ لا بس اسمع بس، انت هتروح تقابله وهو نازل من هناك. انا قابله ليه؟ عشان تديله الشكوى دي. طب هات الشكوى. مش هطول بالك، امال شوف هتعمل ايه. طيب ايوه، انت هتمسك الشكوى دي في ايدك وهتاخد الرغيف اللي في ايد حمد الله ده وتمسكه في ايدك التانيه وتعمل انك بتاكل فيه. ايوه. وبعدين؟ وبعدين ساعه ما تشوفه جوه عربيته وتنده عليه تعمل انك عاوز تديله الشكوى وتكون ساعتها بتاكل في رغيف. وبعدين يا عم مسعد؟ واول ما ياخد منك الشكوى تروح مسهيه وشادد في تلك القنبله باسنانك وتقوم حادف الرغيف اللي فيه في العربيه وتجري. احنا هنكون ساترينك واقفين قريبين منك مستعدين لاي حاجه، فاهم؟ ايوه فاهم. يلا رجاله يلا عطران. السلام عليكم يا فاطمه. مع السلامه يا مسعد، ربنا معاكم. ايه يا مسعد؟ لا يا عرب، العربيه جايه. امسك الرغيف وتوكل على الله، ما تنساش تشد الفتيله. خلصت يا مسعد. وبعدين جورج؟ ليش خلاه يبرهوس؟ الشركه زعلانه كتير خالص. مش عارف كابتن، فدايين دول ودوه فين؟ يا كابتن ويليام، يا كابتن. صفق شوف الواد دي عايز ايه؟ ها؟ دي في ايده ورقه. تعالى ولد هنا تعالى. لو تسمح يا كابتن تاخد الشكوى دي. شكوى ايه دي؟ اصل يا كابتن ابويا مات واني واخواتي مش لاقيين حاجه ناكلها. هات وريني دي. خد خد يا مجرم خد. اسمعوا يا جماعه. ايوه يا مسعد، الشوية اللي فاضلين من رجالة الصاعقة نزلوا امبارح وجايبين معاهم السلاح والذخيرة في وسط السمك المطرية واللي جابهم الحاج حامد عبد المنعم في مركبه. الله يحميه، ده هو وقفاته السبعة ساعدونا وأمر مجهود كبير قوي. ايوه، وخصوصا فاروق لما قعد لك يتكلم لك انجليزي مع العساكر الانجليزي اللي واقفين على المرسي ويديهم ازايز البيرة والسمك عشان يلهيهم. المهم دلوقتي اخواننا الليلة هيعملوا عملية كبيرة في معسكر الدبابات اللي ورا معسكر الحرس الوطني. احنا واجبنا ولو اننا مش في التشكيل بتاعهم اننا نكون على استعداد، يمكن يطلبوا معونة ولا حاجة. احنا مستعدين وربنا معاهم ومعانا. يكسر اربعة دبابات، اتنين عربية، ازاي ازاي مصريين يعمل كده؟ مصريين بيسمعوا راديو مصر وبيقول لازم نحارب، لازم نحارب. اسمع، اجمع كل راديو عند المصريين كسر في الشارع عشان ما يسمعوش راديو مصر. رايح سمرا. جوه ومعها زينب. عاوز حاجة يا مسعد؟ انا داخل لهم. ازيك يا زينب؟ الله يسلمك من كل شر. انا بسمع عن الحاجات اللي بتعملوها مع الانجليز، ربنا يوفقكم. اسمها يا فاطمة. ايوه. عاوزين العشر رشاشات كارل جوستاف وعشر قنابل ام 36. مش هتاخد مكان كبير، بس لازم واحدة ستة تنقلهم عشان الانجليز ما ياخدوش بالهم. انا مستعدة طبعا. ارجوك يا مسعد خليني انا اقوم بالمهمة. لا انا ارجوك يا فاطمة، انا عندي فكرة كويسة قوي. احطهم في عربية ابني جمال وانقلهم. ايوه بس يمكن ينفجروا ولا حاجة. انا ابني وكل ما في مصر. ربنا يحميك، مش هنسالك وطنيتك دي ابدا. ربنا معاك يا زينب. يو صح. عاوز ايه؟ What's your name? ايه؟ اسمك ايه؟ مش شغلك، مالكش دعوة. ديفي. اسمه ايه ديفي دي؟ اسمه جمال. قريب جمال عبد الناصر؟ كل واحد في الشعب جمال عبد الناصر، عشان كده سميناه جمال. يا اخوان وقفها ليه؟ عاوز منها ايه؟ ابدا ابدا. امال وقفها ليه؟ اصل ديفي دي شبه ابني اللي انا سايبه في انجلترا. اتفضل مدام، اتفضل. شوكولاتة عشان بيبي. لا ما خدش منك حاجة. خد انت بيبي. برضو مش هياخد منك حاجة، وادي شوكولاتة هيك. كيف فرات؟ مش معقول. يلا انت بقى اتفضل يا ست. يا الليلة يا جماعة ماموريتنا صعبة شوية. ايه هي؟ هنروح مطار الجميل. ايه هننسف الطيارات؟ ايوه، هنتسلل عن طريق الجبانة بعد نص الليل بساعة، وهيكون معانا ازايز مولوتوف وهنرميها على الطيارات. المهم نسيب اكبر عدد منها. ان شاء الله. يعني كل فرصة الفدائيين؟ مش ممكن. ليش نكمل؟ جنرال ابعت واحد احتجاج لما هبط فرصة. ايه لازم قوي 12 فدائيين عشان احنا بدين يكسر كله. I destroy everything. Understand? Of course not. مسعد حمد الله. ايه يا احمد؟ البوليس الدولي وصل واخد خجلة. شفته بعنان وقته كانوا عاملين استعراض، وشفتهم هم ماشيين في شارع الجمهورية وبيقولوا انهم من الهند ويوغوسلافيا والنرويج. يبقى هقلت يا جدعان، والضباط المصريين والجيش هيدخلوا البلد قريب ان شاء الله. يلا يلا يلا. الله، ومالك مستعجله كده ليه يا بنتي؟ على مهلك شويه. عايز اشوف العساكر الانجليز وهم خارجين من بورسعيد مذلولين. النهارده يوم يوم النصر البورسعيد والمصر كلها. ايها المواطنون، لقد تطهرت ارض الوطن وانسحب المعتدون من بلادنا. بعد ان تلقوا من شعبنا وابطال بورسعيد فرصة لا ينسى. لقد انتخبوا في الظلام وهم يجرون اديان الخيبة والهوان بعد ان فشل عدوانهم الغاشم. ايها الناظرون اليوم ترنو انظار العالم نحو بورسعيد المدينة المجاهدة. لقد ضربت اروع الامثلة للفتورة والفداء. اليوم تملأ الفرحة كل القلوب فقد تحقق لدعمنا النصر على العدو الغاشم. اليوم نحتفل جميعا بعيد النصر. النهارده يا اخواني نبص للماضي بانتصاراته، نبص للماضي بمعاركه، ونبص للماضي بتاعنا بشهدائه، ونبص للاعلام بتاعتنا اللي رفعناها بالنصر، ونفتكر الاعلام بتاعتنا اللي درجت بالدماء، ونتجه الى المستقبل لنعمل ونبني من اجل السلام، نعمل ونبني من اجل خلق وطن متحرر قوي، نعمل ونبني من اجل رفع راية الحرية وراية المساواة وراية الاستقلال. النهاردة من بورسعيد خرجنا اقوى مما كنا واشد عزما واقوى ايمانا. النهاردة من بورسعيد نقود هنا في مصر راية السلام وراية الحرية، ونعمل بكل طاقتنا من اجل تثبيت السلام ومن اجل تثبيت الحرية. الله فاطمة انت بتعيط يا بنتي؟ ده يوم فرحك يا حبيبتي. اصل افتكرت المرحوم ابوي، كنت عايزة يبقى جنبي في الليلة دي. ام ابوك الله يرحمه مات في سبيل وطنه، والدولة عوضتنا عنه كل خير يا بنتي. البركة فيك يا ام. بركة فيك انت ومسعد يا فاطمة، انت المستقبل. بس اللي عندك طلب عناية يا ام. ابقى احكي يا بنتي لولادك على اللي عملوه الانجليز في بلدنا، وعلى البطولات اللي قام بيها شعب بورسعيد وشعب مصر كله. ايوه. عارفة ليه؟ عشان ما يسمحوش ابدا لاي مستعمر انه يدخل مصر تاني ابدا يا فاطمة. الف مبروك يا عريس، الف مبروك يا فل. الله يبارك فيك يا جدعان. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، والنبي لايقين على بعض قوي يا جدعان. لا الحفان اللي ما يصلى على النبي يا جدع. هات الشربات هنا انا لوتانا. ايوه جاي حلفت الشربات اهو. احنا هنا في الفرح يا مش في القهوه. والنبي يا عم مرسي انا الدنيا مستيعان النهارده خالص. مين كان يصدق اننا هنجيب اليوم ده بعينينا ونحتفل كده في فرح مسعد على ست الكل فاطمه؟ كلامك مظبوط يا لوتي. مين كان يصدق ان اهالي بلدنا هيهزموا الانجليز ويخرجوه من الخارجة المهببة دي؟ فاطمة. مسعد. شايفة فاطمة بورسعيد بتعمر ازاي وكتبتولي من جديد؟ وهتفضل جديدة كده في قلبي وفي قلبك وفي قلب كل عربي وكل واحد فينا عن كفاح شعبه. انا مش مصدق اللي احنا فيه. خلاص بين البعض يا فاطمة. بلدنا اتحررت من الاستعمار وانت بقيت جنبي يا فاطمة. وحنفضل كده على طول لحد ما نعجز وولادنا يكبروا ونحكي لهم عن اللي عملناه في الاستعمار واللي حصل هنا في بورسعيد. تحكي لهم ايه يا فاطمة؟ احكي لهم عن اللي عمل ابوهم انت يا مسعد، واللي عمله جدهم المعلم حنفي وكل الرجاله. عندك حق يا فاطمة، بس انا عايزك توفي بوعدك. انا تحت امرك. فاكر يا مسعد الكلام اللي كنت بتقولهولي لما كنا مخطوبين لبعض؟ فاكره يا فاطمه، وما نسيتش منه اي حاجه ومش هنساه ابدا. اهو دلوقتي اجينا على التنفيذ، وان شاء الله هنفذه وهنبقى اسعد اتنين في الدنيا كلها. احنا لسه قدامنا مستقبل كبير يا مسعد، مشوار طويل لازم نمشيه سوا ونقطعه في خدمه البلد، في خدمه ارضنا اللي ضحينا بكل الرجل في سبيلها. وحنوصل باذن الله. تعاهدني على كده يا مسعد. عهدك يا فاطمة، يا اغلى فاطمة في الدنيا. Thank you. نحن البواسل في الميناء قريبنا كل دقيقة نحن البواسل في الميناء قريبنا كل دقيقة والمرشد اللي قرار على المسأل والنار والمرشد اللي قرار على المسأل والنار نحن البواسل في الميناء نحن البواسل في الميناء نحن البواسل في الميناء نحن البواسل في الميناء رأينا كل دقيقة نحن البواسل في الميناء رأينا على كل دقيقة والمرشد الأحرار على مكان الإنهار والمرشد الأحرار على مكان الإنهار نحن البواسل في الميناء وهكذا بانتصار شعب بورسعيد الباسل على العدوان تنتهي الملحمة الشعبية الليالي الخالدة التي كتبها للإذاعة سمير زين ومحمود يوسف. صور الشخصيات محسن سرحان، شفيق نور الدين، عايد عبد الجواد، روحية خالد، سمير صبري، رشوان توفيق، لطفي عبد الحميد، عبد الخالق صالح، حسين حسن، حسين الشربيني، حسن فرحات، عبد الفتاح شعراوي، كاظم شعبان، محمد عناني، كنعان وصفي، مكرم البلاسي، نبيل الزقزوقي، عبد الرحمن عرنوس، سمير عبد العظيم، محمود البدري، ومحمد الليثي. اشترك بالعزف على السنتمية فرقة بورسعيد للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة محمود صالح مع خماس السنتمية بقيادة الدمرداش عبد السلام، وقام بالغناء إبراهيم خلف، السيد زنيزن، جمال صالح، ومحمد خلف. الليالي الخالدة ملحمة شعبية من إخراج محمود يوسف. وبنتي 70 سنة عايش بأحزاني أتمنى يوم المنى أرجع لأوطاني لما أتانا جمال الشعب كله قال لما أتانا جمال الشعب كله قال خلاص مفيش احتلال ثابت عليا نهار ظهروا من نور عرض من بارد كده لمن مدي الأعراض الحريه انا ودي ودي اسمعني زمان الحريه انا ودي ودي اسمعني ما بلش خلاص العبوديه ده انا مستعيد البدايه ما بلش خلاص العبوديه ده انا مستعيد البدايه دفعت عنكم ويا عمي والمولى عنكم ويا عمي دفعت عنكم ويا عمي والمولى عنكم ويا عمي من اللي يقدر يهني من اللي يقدر يهني وانا في مال احرار وارد من مر وارد من مالك في زمان مالكي الاحرار تبرت عزب البنطور كادي سعيد